كيفاه؟ شايف اضطرابات البرنامج يعني. اخلاص هذا كنا اردنا شيئا و لأنه البرنامج تاعنا الأصلي هذا هو، وحاولنا أن نعدل فيه وتم التوافق، لكن في هذا الأسبوع نبدأ بتدريس الدكتوراه أيضا. وقع خلف برمجة في النهاية، نرجع إلى برنامجنا الأصلي. لذلك سنجلس في الموضوع في ما تبقى من هذه الحصص في هذا التوقيت. طيب، نحن أخذنا في الحصة الماضية الآيات متعلقة بمفهوم بكلمة اليأس، صحيح؟ طيب، نعيد كتابتها. أعطونا الآيات لو سمحتم. نعم أفضل يا لولا نعم ولا تيأسوا من روح الله حتى إذا استيأس الرسل واصل واللائي يئسن من المحيط من نسائه أيضا لا أطلع الآيات الآيات كتبناها في المرة الماضية لا أنا تحضر تفسير الموضوع طيب أبحث ولا كذا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور السلام أيضا هذا السبب أنا قلت ما في غلط أنا أدارني على صواب على موجودة نعم طيب لاحظوا في اليأس، اليأس لغة يائس بمعنى قانطة، وسنقف على معنى قانطة أكثر، ويحمل على انقطاع الأمل والرجاء. طيب، هذا في أصلي الآن نفصل أكثر. سلام. قنط، سؤال: ما الفرق بين اليأس والقنوط؟ في فرق أم لا؟ قنط يائس. قنط في أصل معنى قنط هي معنى منع، في أصل معناها ما معنى منع؟ توقف أي رجاء أو أي أمل، لذلك فهو قريب من انقطاع الأمل والرجاء. لكن قنط ليست اليأس، يأس أقل درجة من قنط. القنوط، اليأس هو لا قنط، القنوط هو أشد اليأس. فيصبح اليأس معناه أول درجات القنوط. لا بالنسبة للأمل والرجاء، الرجاء يحمل على عدم توقع، يعني هذه الآن معناها هذه عدم توقع شيء ما لا يتوقعه، وعدم انتظار شيء ما. طيب، يمكن أن نفهم كلمة يأس من خلال عكسها، ضدها الرجاء. الرجاء ضدها أو نقيضها الرجاء. من مرادفاتها المرادفات لليأس. المرادفات القنوط، تلاحظون القنوط درجة متقدمة فيه، اليأس، الإبلاس فيها يأس مع خيبة، مفهوم الإبلاس، و الخيبة من خلال هذه المعاني نعكس، فيكون الآن القنوط عكسه الرجاء، الإبلاس عكسه ماذا؟ الأمل؟ لا، نعم. نعم. وهذا التفريق ليس التفريق الأصيل فيما يحدث وما لا يحدث. الأمنية يتمنى شيئا غالبا لا تحدث، يعني مستبعدة، لكن الرجاء يأمل في شيء يمكن. الرجاء هو ضد اليأس. نعم، القنوط لماذا؟ طيب، ليش؟ هي متقاربة، صحيح؟ فلأن في اللغة، في لغة هوازن، في لغة هوازن نجد كلمة يائس بمعنى عالمة، وهي غريبة الحقيقة. ويمكننا أن نخرج من هذا الإشكال اللغوي فنقول وهم بنوا على قوله تعالى أفلم يأس الذين آمنوا أن لو شاء الله لهم الناس جميعا فلم يأس على أفلم يعلم لماذا؟ العلم لأن العلم ينقطع معه أي شبهة لذلك فهنا علم ينتج عنه ماذا؟ رجاء وعلم ينتج عنه قنوط يعني مثلا أعلم بأن الجنة حق فأنا نتيجة هذا العلم ماذا؟ أرجو الجنة أعلم بأن الشيطان قد يعني توعده الله باللعنة وكذا وكذا فهذا العلم ينتج عنه ماذا؟ القنوط من إيمانه أو اليأس من إيمانه فيصبح الآن العلم هنا أطلق اليأس على العلم باعتبار ماذا؟ باعتبار مجازي ما هو هذا المجاز هو ذكر الشيء وقصده سببه الياس من أسبابه العلم إذا علم علما قاطعا بشيء فإنه سينتج عنه أنه لا يرجو بعد ذلك فهذا هو يعني حتى نخرج من هذا الإشكال اليأوس جاءت صيغة يأوس وتحمل على معنى شديد اليأس إذن اليأوس يقريب إلى القنوط صحيح؟ لكن وجدنا آية فيأوس قنوط وهذا تشمل على زيادة لأنه فيه فارق على الأقل بين هذه وهذه وهو ماذا؟ لنقول فيأوس اليأس يأوس هو قانط إن صح التعبير السلام قنوط شديد القنوط أو شديد اليأس هذا بس لاحظوا الآن بالنسبة للسياق وردت سياق متعددة في هذا المجال تلك السياق لدينا لا تيأس تيأس تيأس ما هي؟ فعل مضارع صحيح؟ أيضا استيأس وهذه استفعل يعني شدته اليأس صح التعبير أو تكلف في اليأس طيب نفس الشيء تيأس استيأس الرسول استيأس استيأس يأس لا يأسنا يأس ما هو فعل ماضي كذلك يأس من الآخر إنه لا يؤوس صيغة مبالغة وإذا مسه الشر فيئوس نفس الشيء وإذا مسه الشر كان يئوسا أفلم ييأس ييأس تيأس نفس الشيء كفر بآيات الله أولئك يئسوا فعل ماضي فهنا اليوم يئس أيضا فعل ماضي فهذه السياق التي جاء فيها جاء في صيغة فعل مضارع وفعل ماضي وصيغة مبالغة وصيغة تكلف استيأس طيب نعم ألف وسين وتاء عندما ألف وسين وتاء نعم نعم قد تدل على الطلب تدل على الطلب طلب اليأس السياق هو الذي يحكم الحقيقة صحيح؟ نعم هي نعم حتى الغالب حتى الغالب ليس بالضرورة تدل على التكلف السياق الذي يتحكم فيه الموضوع على بذل الجهد على الاجتهاد على الطلب قريبة يعني لكن التكلف ليس المقصود التكلف السلبي يعني فيه كلفة فيه جهد مبذول هذا هو المقصود وهذا ما ورد في الآية الأولى التي سنذكر فيها هذا الكلام طيب لو نأخذ الآن هذا الكلام الذي أذكره الآن ننتقل إلى مجالات اليأس ما هو الشيء الميؤوس منه من خلال هذه الآيات Ready? طيب وهذه بدل سر الشر فيروس قلب. يمكن نسمي الرحمة هنا الخير أيضا، فيكون الخير هو الشر عكسها سر الشر، وإذا مسه الشر كان يئوس، يئوس من الخير. طيب هل تلاحظون هذه الجوانب يمكن نجمعها؟ نعم تجميع هذه الامور. نعم ويمكن ان نقسمها بطريقه اخرى وهي قسمه سائره ايضا، وهي قسمه بين ياس الكافر وياس المؤمن ان كان هذه سنصل اليها. عوده الاموات، الخلفه، ايمان الاخوه، الخير والرحمه، هذه جمعنا تلاحظون، انقاذ اخيهم، هدايه كل الناس، يمكن ندرج هذه كلها ضمن الرحمه. نعم بارك عبد الكم فيها رحمه لهم، هدايه الناس فيها رحمه لهم، ايمان الاقوى فيها رحمه لهم. ما تصحش الرحمة تجمع الرحمة نعم الإسلام و نعم الآخرة رحمة الآخرة رحمة على العموم للإنسان إذا آمن بالعودة من الموت فإنه سيستعد لذلك هذا هو هي رحمة في الحياة الأصل الأول قبل العودة. لا نتحدث بعد العودة خلاص ما بقاش. نتحدث عن الذين يأسوا من عودة هؤلاء، ليس الذي في القبر يأس أن يعود. كفار هنا نتحدث. إما الذي يقبر وإما الكفار أنفسهم. يمكن أن نعيد ترتيب هذه المجالات فنقول يمكن المجال الأول وهو اليأس من الإيمان. لدينا يأس الكفار من الدين، أيضا يأس من هداية كل الناس، أيضا اليأس من إيمان الأقوام. لو تلاحظون هداية كل الناس وإيمان الأقوام أليست واحدة؟ نعم، لأنه يعني إيمان كل الناس يدخل فيه الأقوى، واضح؟ أيضا طيب الجانب الثاني وهو الفرج، الفرج فيدخل فيه جوانب من بينها اليأوس القنوط ولا تيأسوا من روح الله، يدخل فيه يستيأس منه خلاص نجية، يدخل فيه كذلك يئوس قنوط، يئوس غفور، يئوس كذلك يئوس، لا تيأس من روح الله رحمة الله، رحمة الله وروح الله لا تقضي لنا فرج الشدة أحسن، وهي رابط بين الإيمان وبين هذه الجوانب، ما رأيك؟ نعم، نحن لماذا نبحث بهذه الطريقة؟ حتى نحدد ما هو نربط بينها، نعم، نصنف لنربط بينها لنصف الأخير ما هو الشيء الذي ييأس منه الإنسان؟ ولماذا ييأس؟ هذا هو السؤال. لماذا؟ نسأل درجة اليأس. هل اليأس شيء إيجابي أم سلبي؟ سلبي صحيح؟ حيات الأصل. لكن الله يوجه لنا يوجهنا أنه ينبغي أن نيأس من بعض الأشياء. السياق يؤدي أو يوجه إلى هذا الجانب. طيب اليأس من الخلفة والولد هل يمكن هنا؟ نعم. الياس من الخلفة. نعم. لا يئس من المحل للنساء. نعم. هل يمكن نرجع هنا؟ نعم. طيب. لا نعم. لا نعم. لا. لا. لا يعني لا إشكال، لكن هي حالة من الحالات أيضا. نعم نعم يدخل في الإمام الرضا، لا ليست رضا، لا يئسن من المحيض من النساء. هل تنظر في الإمام؟ لا المقصود انه نعم نعم توجيه نعم الشيخ عز الله عز قدر عليها كونا وشرع ان هذه لو ستلك السن تيأس نعم هل هو هل هو فرج او شده؟ طيب نزيد الموضوع تجميعا. كما قلنا الإيمان ينبغي أن يدخل ضمن دائرة الفرج. أم لا؟ الإيمان يدخل في دائرة الفرج. اليأس من الفرج. وإن كان إيمان الكفار هذا شيء آخر يعني. اليأس من هداية كل الناس الإيمان إيمان الأقوام لأنه اليأس من إيمانهم متعلق بماذا؟ نعم يعني لو ننظر في السياق أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا يعني السؤال لماذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى اليأس في هذا الموضوع بالضبط طيب ليه لقطر هو اليأس نعم يعني فكأن المؤمنين رغبتهم هي ماذا؟ أن يدخل كل الناس في إيمانه في هذا الدين لكن الله شاء شيئا آخر فذكر اليأس هنا ليقصد منه مآله أو نتيجته أنه لا طمع في هذا فتحول إلى شيء آخر لكن يتحدث عن جانب فطري في الإنسان وهو الرغبة في فرج الآخرين نعم بالضبط نفس الشيء لما سيئسوا منه خلصوا نجية حتى كلمة سيئسوا هذه يعني كأنهم اتخذوا أي وسيلة من الوسائل حتى يصلوا إلى إخراج أخيهم من تلك الشدة لكن نعم صح التعبير يعني كأنهم طلبوا اليأس هل صح هذه العبارة؟ يعني اتخذوا كل وسيلة حتى في الأخير إذا يأسوا يأسوا نعم بجهد يعني بعد جهد نعم نعم أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا هذه قضية اليأس هنا الله سبحانه وتعالى لن يهدي الناس جميعا هذا يعني يوجههم إلى العلم لكن ما المقصد من هذا العلم من العلم هو أن ييأسوا أن ينقطع رجاؤهم فإذا انقطع رجاؤهم ماذا سينتج؟ لا يشتغلون بغير ذلك نعم هذا هو المقصود نعم ليست هداية البيان هداية التوفيق نعم هداية البيان للجميع الخلق لا لذلك هو الهداية هداية التوفيق هنا وليست هداية البيان هداية البيان أنت ملزم بدعوة الخلق لكن أن تلح حتى يدخل في هذا الدين إنما أنت مبلغ كذا الآية إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا إلا لا، لكن تحدث عن المؤمنين مع الآخرين أيضا. لاحظوا في توجيه آخر. قبل ذلك نحن وقفنا عند كما يسأل الكفار من أصحاب القبور، لكن لم نذكر اليأس من الآخرة، صحيح؟ قد يأس من الآخرة. أين الياس من الآخرة؟ قد يأس من الآخرة. من ولد إلى يوم الآخرة. يعني بعبارة أخرى أنه ليس لديهم رجاء تام في هذه الآخرة وفي حصولها. هذا حديث عن هؤلاء الكفار. نعم. نزيدها تجميعا حتى الآخرة تدخل في الفرج، صحيح؟ دوما. نعم. لكن هو للإنسان عموما، لكن الإنسان الكافر ضيع هذه العبارة. المشكلة أنه في الكفار هنا بالغوا في يأسهم، يأسوا من الآخرة، يأسوا من أصحاب القبور، يأسوا من هذا الدين، يأسوا كل شيء، قاموا في يأس على يأس، خنوط على خنوط. نركز أكثر حتى إذا سيأس الرسل، سيأس الرسل من ماذا؟ وظنوا أنهم قد كذبوا، سيأس الرسل من إيمان قومي. تلاحظون يأسنا يختلفون. يأسوا لنأخذ هذا الاسم ربما سنكثير لنا في موضوعنا، ويأسوا الكافر ويأسوا المؤمن. هذا سنقف عند يأس مشترك. الياس يأس الكافر. أعطونا يأس الكافر. يأس من أصحاب القبور، يأس من الآخرة، يأس من الفرج، يأس من الدين الإسلام. أيضا ولا تيأس من روح الله، لو لا يأس من روح الله القوم الكافر. طيب من الرحمة. طيب بالنسبة للياس المؤمن ماذا نجد هنا؟ هداية كل الخلق، إيمان الأقوام. أيضا ماذا عندنا؟ نعم نعم الخلفة. جميل. هنا الخلفة لا علاقة له بالكافر المؤمن، صحيح؟ لا علاقة، إنما هو شعور طبيعي، صح التعبير. فيدخل فيه جوانب أخرى وهي الياس من الفرج عموما. يعني يمكن أن ندرج ضمن دائرة الفرج. تقول ذلك كل فرج إذا يراد به القتل هنا يأس، لكن إذا أريد بين شعور المرأة تقول الرجل بعيد عن حالة الحيض بل يجد لها تصوم شهرها بها تكفل تأخذنا من هذه الزاوية. نعم نعم نعم. هو جميل أنت الآن توجه بطريقة أخرى، وهذا كلام أيضا حاضر في الآيات، وهو أنه لا ينبغي أن يصل الإنسان إلى درجة من اليأس، لأن اليأس ماذا يحدث في اليأس؟ يتوقف تماما عن العمل وعن الحرص وعن الاجتهاد وعن، لكن وهذا ما يحدث بالنسبة للكافر، الكافر هنا يأس من الآخر، يأس من أصحاب القبور، من الأموات، يأس من الفرج. ماذا بقي مع هذا الإنسان؟ فكان هذا الدين كان يفعل الإنسان يخرجه من دائرة اليأس إلى دائرة الرجاء، فيرجو من يرجو الله سبحانه. فيأتي الآن كلام البخاري أيضا مع سيدنا إبراهيم، صحيح؟ نعم، مع سيدنا زكريا أيضا، إن صحت هذه العبارة. حالات عدم الخلفة الآن في زماننا العشرين سنة الأخيرة، يعني صار في إمكانية يعني صحة تعليم، معروف هذا التطور. نعم، قضية التلقيح وغيرها من القضايا، ففيه في فرق، صحيح؟ في صحة تعليم نعم، هذا هو الأصل فيه، إلى درجة أنه رجاء المؤمنين، رجاء المؤمنين أن يخرجوا الميؤوس أيضا من يأسه، ولكن الله سبحانه وتعالى كأنه ماذا يفعلون؟ كأنه يخفف فيقول لا تطالبوا به الكثير، فأنتم لن تستطيعوا أن تبطلوا سنة الله، وهي ليس يعني الهداية لا تكون لي الجميع بهذا المعنى. لاحظوا الآن نمدح الإنسان إذا كان عنده يعني كيف يقول أنه هو مقصر في هذا التبليغ، إذا كان مجتهد إذا من الناس كلهم يسألون يوقفوا إلى حد ما يعني تخفف لأنه لا علاقة بين التبليغ وبين عدم الإيمان، صحيح؟ طيب نعيد تشبيع الموضوع بطريقة أخرى نلخص الموضوع حتى لا ليس بالضرورة. لاحظوا سأعطيكم ملمح عام. القرآن الكريم يخاطب الإنسان كإنسان. لا يخاطب الكافر وحده والمؤمن وحده. لماذا؟ لأنه لا فرق بين الكافر والمؤمن إلا الدين. والدين يمكن للكافر أن يصبح مؤمن، فماذا؟ والكافر والمؤمن يصبح كافر، القضية متعلقة بالإنسان، الله لما يخاطب الإنسان عموما فإنه يرجوه، يقول لو أنت في حالة من الحالات من اليأس، الأصل أن تلتجئ وترجو الله سبحانه وتعالى، لا تيأسوا من رحمة الله من روح الله، هكذا؟ لأنه هذا يفتح المجال للإنسان ليعمل، ليخرج من الشدائد إلى الفرج، إلى اليسر، إلى الرحمة. لماذا؟ لاحظوا هذا الأمر هذا في هذه الآية الخاصة هنا هذه. لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر؟ هذا يشير إلى ماذا؟ لاحظوا ثلاث محطات، ثلاث آيات في الموضوع، وهي اليأس بعد ماذا؟ بعد رحمة. يعني كان في رحمة ثم جاءت شدة إن صح التعبير، فهذه الشدة ماذا نتج عنها؟ يأس من الرحمة. السؤال، هل هذا الموقف مناسب؟ نعم، الذي يقف عند لحظته وحينه وشدته فإنه ماذا سيحدث؟ سيأس. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرجنا من هذه اللحظة إلى ما قبل وما بعد، فيوجهنا فيقول فيه يسر وعسر، فيقول لنا فيه رحمة قبل ذلك، أكثر من هذا أنه نتوجه إلى صاحب الرحمة، لأنه اليسر والعسر بيد الله. لاحظوا هذا التوجيه، وهذا هي الآية. لو نرجع إلى سياق هذه الآيات قبلها وبعدها تستجدون هذه المعاني التي يذكرها الآن. إذا توقف عند الشر فقط كان يأوسا، يأوسا يعني درجة شديدة من اليأس، ويترقى هذا الأمر إلى حالات اليأس، من بينها حالة لا يئسن من المحيض من نسائكم، هو يأس من المحيض وينتج عنه يأس من الخلفة، وهي حالة طبيعية. لكن لو يلتفت أو تلتفت هؤلاء إلى صاحب الرحمة فإن الرحمة لا تقف عند ماذا؟ عند الخلفة فقط. هذا أرجع إلى كلامي أنه يمكن الإنسان يعني هذا الكلام نذكره في الخطاب الدعوي عموما، قال الإنسان قد يكون له ذرية ويشقى، والإنسان الذي ليس له ذرية ويسعد. ليست العبرة به الذرية، وإن كان الذرية هي زينة حياة الدنيا صحيح، لكن لا تقف الرحمة عندها فقط، بل قد تكون جميل. نعم، هذا هو المقصود، حصر الرحمة في جانب معين هو سلبي في حد ذاته. فالتوجه إلى صاحب الرحمة، إلى من بيده الخير، يفسح هذا المجال فيخرج الإنسان من دائرة اليأس. لكن إذا بقي بهذه الحالة فإنه سييأس في لحظته، ثم سييأس في مستقبله، وأبرز وآخر مستقبل ما هو؟ هو الآخرة وما بعد الموت. وهذا ما يحدث بالنسبة للإنسان الغربي الآن، من أكبر هواجس الإنسان الغربي الكافر عموما. ما هي؟ ما بعد الموت. ليس ما بعد الموت، التحول إلى تراب، التحول إلى تراب. هذا يعيش دون حكمة، عبث كل هذا الإنجاز الذي في الحياة ثم يزول. نعم، هذا ما قصد. فأدرجنا الإيمان ضمن دائرة الفرج صحيح، لأنه اليأس متعلق به الفرج. إذا لم يكن فيه فرج فإنه سيكون الإنسان يئوسا، لكن إذا شعر بذلك الفرج فيأتي الإيمان يفسح المجال للإنسان فيخرجه من دائرة اليأس. بماذا؟ برحمة الله، بهداية الله. هنا كما في هذه الآيات، يئسوا أولئك يئسوا من رحمتي. لاحظوا اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى الكفر بالله، بآيات الله ولقائه وهي الآخرة. لو تلاحظون هذا الأمر، فواصل الكافر يتطور حاله، الإنسان يئوس بعيدا عن الإيمان، يصل إلى درجة أنه ييأس من مستقبله وييأس من الآخرة وييأس من بعد الموت. فماذا يحدث؟ يعيش في حال من الشوق. وجاء غيره شيئا بيفعل، إن هذا اختيار الله، وهذا اختيار. طيب هذا فذلك أحسن، واعبد ربك على الرضا واليقين. هذا ذكرتني بكتاب لابن عطاء الله السكندري، يعني فيها غريب عنوانه، يعني التدبير في إسقاط التدبير، التدبير في إسقاط التدبير. هذا مستوى خاص يعني، صح التعبير، لنترك هذا. لكن في مستوانا العام يمكننا الآن نتفاهم أو نربط بين هذه الآيات. فلدينا يأس، لماذا؟ لوجود الشدة يشعر بها الإنسان. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج الإنسان من تلك الشدة، فيبدأ الآن يرجو الفرج، وأعظم فرج هو بيد الله سبحانه وتعالى فيؤمن. فإذا وأعظم شدة صح التعبير هي الشعور بالعبث، وأنه لا حياة بعد الموت، وأنه يتحول الإنسان إلى تراب. فيخرج الله سبحانه وتعالى من هذه الشدائد إلى الإيمان. يمكن لا، اليأس ابتداء، بالنسبة لليأس الأصل هو أن المؤمن لا ييأس ابتداء. بالضبط، نعم، يعني يترابطان معا. نواصل إلى درجة أن المؤمن لا يقف عند هذا الحد، بل يتجاوز الحد إلى الرغبة في فرج الآخرين، وأن يصل الآخر إلى الرحمة التي توصل إليها. ولكن هل يمكن؟ لا يمكن. لاحظوا هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى هنا لا يمنع الإنسان من رغبة ذلك صحيح، وإنما كأنه ماذا؟ يخفف من حرصه. لم ينهى جميل، نعم، فهو يخفف من هذا الحرص. والدليل على ذلك كلمة حتى إذا استيأس الرسل. ما معنى استيأس الرسل؟ آخر اليأس بالضبط. نعم، كأنهم طلبوا اليأس. بماذا؟ بالمحاولة والمحاولة والتكرار واتخاذ أسباب والسبل، فلم يجدوا إلا اليأس بالآخر. فكأنهم تحققوا من أمر الله، وهو أنه لن يؤمن كل الناس. لم ينهاهم. نعم، لم ينهاهم. نعم، بهذا المعنى. نعم، فتعرف يحتاج لمزيد نظر، صحيح، لكن حاولنا أن نجمع شيئنا. الموضوع بالنسبة لي اليأس، موضوع اليأس وما حواليه من القنوط، من عدم الرجاء، جميل، أشار إليه القرآن في محطات كثيرة، يمكن الإنسان أن يبلور. شيخ، كيف في دينا مشكلة في أصلاً قائدة مشكلة في الماضي، كنا من هذا اليوم يأيسا، شيخ أنه جد سيغة اليوم هو الحاضر، قال يأيسا الماضي شيخ. يأيسا باعتبار أنه الفعل الماضي يدل على الثبوت، ليس الثبوت، الحدوث يعني، لكن جاء اليوم وذكره على سبيل الماضي ليبين بأنه يعني مقطوع فيه، لا تحقق. نعم، متحقق تمام التحقق بهذا المعنى. طيب، ما هي أسباب اليأس لو تلاحظون من خلال هذه الآيات؟ قلة الإيمان، عدم الإيمان، أو قلة عدم الإيمان، أو ضعف الإيمان، يمكن عدم الإيمان بالنسبة للكافر وكذلك بالنسبة للمسلم، يمكن حتى المسلم. نعم، جميل. نعم، جميل، لاحظ استعمال اليأس هنا. اليأس هنا يأتي السبب الآخر، وهو زوال النعم والرحمات في صحيح التعبير. يعني وجود الشدائد، هذا هو السبب، ومن تلك الشدائد أنني أشعر بأن فلان لا يستجيب، يعني لا يستجيب، أنه يعني لا يريد أن يتنعم بتلك الرحمة، هذا هو المقصود. يعني هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى عن رسوله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذه بالضبط، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم، أعيدي، فلا يمكن ننسب لهم، نحن لم نحدد أنه هذا هو السبب الوحيد. قلنا الشدائد و عدم الإيمان أو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان في حالات، والشدائد في حالات أخرى. نحن بالنسبة للشدائد، لذلك أحسن أن ندخل للموضوع من زاوية الفرج، وهو مقابل اليأس. اليأس حيث لا فرج، ثم نفرع عن الفرج الإيمان، سبب بارز من أسباب الفرج. فلم يسلدين هذا الكلام، يعلم بدل أن الرسول في بعض الحين عندما بامر كما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين الهدي أنه عدو لله تبرأ منه. نعم، بنفس يعني فهو يعني موضوع واحد، لكن طريقة تناوله. مثلا نعم، لذلك نحن ذكرنا المرادفات قبل قليل، ذكرنا الخيبة، ذكرنا القنوط، الإبلاس. نعم، يمكن، فلما تبين له، تبين هذا العلم ذكرنا قبل قليل العلم. نحن لما نفهم الموضوع بشكل مباشر فإننا نجمع له النماذج، نقرأ آيات القرآن فتظهر لنا النماذج في هذا الجانب. أعطيكم مثال، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه، هكذا الضر دعانا لجنبه أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كان لم يدعونا إلى ضر مس، رجع إلى الرحمة وهكذا. لكن في حال الشدة هذه الآية تتحدث عن اليأس صحيح؟ لكن هذه الآية التي ذكرتها الآن لا تتحدث عن اليأس، تتحدث عن شدة الرجاء. نعم، ما هو الجامع بين هذا وهذا؟ شوف، هذا قول فرع إلى الله وفرع إلى لكن ما جاء بعد هذا يدل أن نعم، والمثال كالمسلمين إذا مارد بلاش يشتد طلبه إلى الله، ولكن إذا بارئ أو هذا ما تقوله الآية، لكن كلامي الآن هنا أين يأس؟ لو كان فيه يأس، لو كان فيه يأس، انسى انسى، في حال الشدة لو كان فيه يأس ماذا سيحدث مع هذا الإنسان؟ يقنط وبعد لا يدعو، فلا تنطبق على هذه الآية. ما رأيك؟ لا تتحدث عن الإنسان عموما، ففيه تداخل مع موضوع الياس. طيب، على كل نحن أتينا به على سبيل التدريب يعني أكثر. طيب، لنأخذ نموذجا آخر يعني محاولة دوما، وهو موضوع الغفلة. ذكرنا في موضوع الغفلة صحيح؟ الغفلة، الغفلة وردت في القرآن الكريم في 35 موضع. طيب، موجود كتاب الغفلة في المكتبة هنا؟ موجود كتاب الغفلة؟ للرسالة طبعتها، لا أعرف، تركت نسخ هنا لا، حتى يعني نعتمد أكثر يعني عليها. طيب، الغفلة في اللغة العربية تدل على معنى السهو وعدم التفطن. غفلت عن كذا بمعنى سهوت عنه ولم أتفطن له، وتطلق على مفهوم أنه شيء لا يوجد فيه علامات ولا مباني، فيقال أرض غفل، أرض غفل بمعنى أنه لا علامة فيها، واضح؟ ويقال سكن غفل، أنه لا يظهر صاحبه، واضح؟ وتطلق على معنى الترك، غفل عنه بمعنى ترك، هذا في اللغة العربية. نجمع هذه المعاني الثلاث فنجد بأنه الأصل في مفهوم غفلة السهو عدم التفطن، وهذا راجع إلى استتار الشيء المغفول عنه وعدم تحديده. فيأتي المعنى الثاني وهو الستر، الاستتار. وإذا غفل الإنسان عن شيء فإنه سيتركه، ليس بالضرورة لكن يمكن أن يتركه، فتكون غفلة في على مفهوم تركة، يذكر الشيء وقصد به مآله أو نتيجة. طيب، بالنسبة للغفلة لاحظوا، نحن سنقف على مفهوم الغفلة من خلال الآيات. من تلك الآيات ما ورد عن وصف أصحاب النار بأنهم هم الغافلون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وصف الغافلون بصيغة اسم الفاعل صحيح؟ اسم الفاعل التي تدل على رسوخ الغفلة. جميل، فمن خلال هذا المعنى ماذا نفهم في مفهوم الغفلة؟ ما هي الغفلة هنا؟ جزئية كلية، مستويات يعني. نعم، الذهول عن الحقائق. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافل. لاحظوا ارجع الى هذه الان الى زيدها قوليا. وردت مفرده الغفله في وقعت او في هذه وإذ كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم. نعم ود كثير ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مرة واحدة. فكلمة غفلة هنا ما معناها؟ تنشغلون. جميل. انشغال. ايضا هو عدم تنبه. سهل. ترك. مو سهل ترك. هي موجوده الاسلحه في جنبه لكن يشم عليه العدو فترك. جميل. انشغال بالصلاه اكثر صحيح. خفيف على الانشغال. طيب نزيدها. لدينا وجاء بأقصى المدينة وذهب ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. طيب أمنا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعة وهذا من عدو. ماذا وقع حينها؟ اقتتال وقتل وتعدي. ثم إلى الغد جاء نفس الشخص وقال هذا يريد أن يقتلني. لاحظوا في مدينة هي مدينة فرعون. طيب أين الغفلة هنا؟ عدم الانتباه. هو أقرب إلى السهو وعلى التفطر. نعم. ليست ضرورة. غفلة من أهلها. الحين غفلة من أهلها. من الانشغال. يعني انشغال لكن ليس الانشغال الحقيقة هنا. أكثر منهم أنها مثلا وقت ظهيرة تقيلولة وقت بعد الغروب. فالناس مشغولون انشغال مشغولون. بعضهم نائم وبعضهم مشغول بعمله. نعم. فإن المدينة أقرب إلى الانشغال. نعم. ليس بالضرورة الكبرى. ليس بالضرورة قضية حين غفلة من أهلها. هذا ما قاله المفسر بالنسبة لي يعني حين زمان يشتغل الناس بمشاغلهم و لكن يصل الأمر إلى الاقتتال والقتل في مدينة. يعني هذه غفلة شديدة ليس غفلة عادية. لا يعني مقصود يعني نعم يعني. طيب فيه آخر يمكن نأخذ آية أخرى ولا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عن غافلون. شغلون لكن تاركون. لو كانوا لو قصد سيدنا يعقوب لما وقته لما تركهم مشغولون. يمكن نستعمل كلمة لا هم يلهون بالله هكذا. يمكن نقول عدم حضوره بينهم. أنا حضوري. ماذا يحدث؟ قال لي إذا ذهبنا نستبعد تركنا يوسف بعيدا نتاعد للسباق ابتعدوا وابتعدوا ثم رجعوا فوجدوا يوسف قد أكلوا هذه. نعم. الإهمال نعم له تدخل فيه يعني يدخل فيه شيء من الإهمال. طيب إن المحصنات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وعيدوا في الدنيا والآخرة. أما الغافلات مفهوم الغفلة نحن عن المغافلة. أوكي. غير متفق غير متفق دوما. معنى اللغة الأصلي. يقول كلام غير من عليه. صدقية يدخل في المؤمنات نوعا ما. وكلمة الغافلات هنا البعيدات. لا؟ الجاهلات ليس بالضرورة. بعيدات عن التهمة. بعيدات معاصي بعيدة عن التهمة. يعني بعيدة عن التهمة هنا. لماذا لأنه بعيدات عن عالم الفحش. يعني هذا الوصف نعم جاهلات صحتا للعبارة وهي وصف إيجابي هنا بالضبط يعني. أنه لا يبقى مجال لاتهامه. طيب. ماذا تجمعون مع الأغلى؟ هذه بعض الآيات. في آيات أخرى. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في آخرتهم الخاسرون. ماذا نجد هنا؟ ماذا نجد؟ نجد مع هذه الآية أيضا وهي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من جن وإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. شيخ المرأة تعرف جوالك تبعيد حتى يعملوا أكيد تبعيدهم عن الغفلة. طيب هذا الآن نأخذ منه الملاحظة ما هي؟ استواء مع الأنعام. الآية الأولى لم يقل هذا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمع وأبصارهم. نعم. حددش نعم. ابتداء. لا هو ما ذكره الآن. كم؟ نعم. تركي عمل جوارح. تركي عمل جوارح بشكل هذا مقصود. تعطيل السمع والبصر والفؤاد. فمن معاني الغفلة تعطيل السمع والبصر والفؤاد. طيب نعم. عدم استخدامها نعم. الآن نأتي إلى مجال واسع جدا في القرآن ذكر فيه مثلا آل فرعون فانتقمنا منه فأغرقناه في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا كانوا عنها غافلين. تنضبط هنا مجال الغفلة. مجال الغفلة. الغفلة في ماذا هنا؟ في فيما أثر وما تركت. لا يعني الذي لم يرد في الآخرة عند العبرة نتائج. لا الآية هي دليل وهي مرشد. يمكن يسمي هنا الغفلة عن ماذا؟ الغفلة عن الغيب. على الشهادة نرى مشهدا، نرى إنسان مثلا أصيب بما أصيب. عالم الغيب يوجد من أصابه، أصابه لحكمة، دفع عنه ما كان أعرض. أحد هذه المعاني الثلاث فهي طيب الذي يؤمن بها فإنه ستصبح هذا المشهد يصبح آية له. الذي لا يؤمن بها ماذا يحدث؟ يتوقف عند أنت أبعد في الاهتمام، أنا سأتحدث بلغة أخرى وهي قول تعالى في الآية الأخرى، ولكن وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الموضوع في أكثر من 15 موضع في القرآن. فالغفلة عن الآخرة هي أي؟ بذلك سماه الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعلمون، ثم وقف يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا المقصود. فهم لم ينتقلوا من الدليل إلى المذموم. فصارت هذه صارت ليست بالآية لهم، لم تعد آيات في هذا الجانب. وهنا الآن في آيات كثيرة في هذا الموضوع. أستاذ الآية ما معنى الآية؟ الآية هي دليل تدل على ماذا؟ هذا الأصل. فأنا آخذ آية، آخذ هذا الجهاز، أنظر إليه. شو قالوا الآية؟ لا هذا على الشهادة. فإما أن أصل إيمان ألا أصل، فإذا وصلت إلى الله تصبح هذا دليلا إلى الله. يقول أي من إلى الله واختلاف الليل والنهار آيات تدعوني إلى الله، فهي آيات هي الأدلة فيصبح تنتقل إلى الذي خلق، تنتقل إلى الحكمة. لاحظوا هنا لسبب الروم والفرس غلب هؤلاء الهوس. فالله سبحانه وتعالى يعلم، فيقول لما يغلب الروم والفرس سيفرح الروم بنصر الله يشرب به يشاء وهو العزيز الحكيم. هذه الايات وعد الله لا يخلف الله وعده. الانسان هل يؤمن بوعد الله؟ الواقعي انظروا هذا ضعيف وعد الله. كيف يؤمن بوعد الله؟ اذا شعر بانه فيه هداية وفيه إرشاد، من أين يشعر بهذه الأمور؟ يشعر بها من خلال علاقته بالله، من خلال النظر أو البحث عن الله من خلال آياته، يعني الانتقال من آيات الله. فينظر مثلا في حاله وأن الله أحسن تقويمه، وينظر في القدر الذي قدره في حياته، وينظر عندما يتأمل بقدر ما يسر. هذا هو المقصود. فتصبح الآيات هذا المقصود من الآيات. إذا لم ينظر الإنسان إلى بل فرعون وجدوا هذه الآيات آية بعد آية، لكن كل آية تأتي يشك أن هذا سحر، بل كانوا ينظرون إليه على أنه سحر يسحرهم. فماذا قال؟ ادعوا لنا ربك، يا أيها الساحر ادع ربك بمعاهد علمك إننا لمهتدون. مجرد يكشف عنهم يقولون هذا سحر بعلمي. لاحظوا؟ فلم يفهموا ان هذا يعني تدرج من الله معهم ليؤمنوا او ياخذهم. لم يفهموا هذا الكلام، لماذا لم يفهموا؟ لانه لم ينتقلوا من الواقع الى من يسير الواقع. هذا فرق بين الموضوع والقدر. من عالم الغيب الشهادة إلى عالم الغيب، من عالم الغيب الله، قدر الله، وعد الله، جزاء الله. ما هو حصتنا إلى نهاية الفصل سيكون في هذا التوقيت والله أعلم.